واطيع زوجي يعني. بس انا دلوقتي كل شويه حاجه تقول لي الموت يعني افتكر الموت. بس انا مش عارفه والله يا شيخ معنى بطيئه جدا في عمل الصعاد عشان انا معمول السحر يعني. فانا مش بعرف اقرا كتير اصلي كتير. ارقي نفسك بالمعوذات واسالي الله كل ما تريديه. ارقي نفسك. معلش يا شيخ لو انا مت على الحاله دي دلوقتي انا والله انت بك مرض خفيف فاستعيني بالله واثبتي وارقي نفسك ودعك من الوساوس والهواجس. أقبلي على طاعة الله وطاعة رسوله ثم ما ينفعك في دينك ودنياك وبارك الله فيك. لا تلتفتي إلى هذه الهواجس. السلام عليكم. يقول حلفت على القرآن مرتين للانتهاء عن ذنب وكنت أعود لذلك الذنب ولكني تبت عن ذلك الذنب ما كفارة ذلك؟ كل مرة حلفت فيها على القرآن ألا تفعل وفعلت عليها كفارة يمين، فعلى قولك عليك كفارتان من كفارات الأيمان، الكفارة مقدارها إطعام 10 مساكين من طعامك المتوسط، كل مسكين وجبة، إن عجزت فصم 3 أيام عن كل يمين والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام. بارك الله فيك يا شيخ. وفيكي. لو سمحت يا شيخ أنا بسأل عن أنا ابني لقى مبلغ من المال وجابه لي وأنا ناديت عليه مرتين وما فيش حد سأل عنه. فمش عارفة بقى أعمل إيه يا شيخ. مبلغ كبير ولا صغير؟ لا المبلغ هو أقل من 50 جنيه يعني. أنت من قرية ولا من مدينة؟ من قرية. إذن أنا مش شرقية بس هم كتبوا القاهرة يعني. لا أنا أسأل وجدوا فين، في القرية ولا في المدينة؟ لا في القرية. وجد المبلغ في القرية. المبلغ يعرف لمدة سنة. إذا لم يأتي صاحبه خذيه. سنة؟ أيوه. اللقطة ذات القيمة تعرف لمدة سنة. طب أنادي عليه مثلا؟ لا مش تنادي يعني. أنادي عليه مثلا؟ لا مش لازم نداء يعني، إعلان في المكان اللي وجد فيه من فقد مبلغا يسيرا فليتصل بنا فقط. السلام عليكم. السلام عليكم وبركاته. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. صفار كده تفضل. فجابنا أحداث الثورة كان معي مواجه كده لابسهم من الجزار يعني، واتفقنا على سعر معين النظام الجمبار 45 كيلو ب 1800 جنيه. واداني معاد على اساس انه بعد اسبوع هيجي ياخذ البهايم دي وعلى نفس السعر. جاب المعاد ده بيوم اتصل بيه بالليل قال لا ده بالنسبه لحدث الاحداث بتاعت الثوره الجو مش ماشي يعني في هبوط في الاسعار ينقص 50 جنيه الجمبار يعني. حضرتك هم دول 16 جمبار. لما نقول 50 يبقى 800 جنيه خساره. الأول اتنرفزت معاه قلت له ما ينفعش، وتاني يوم قلت مش إشكال ماشي وفقت على السعر ديت يعني إن أنا يخصه كام 800 جنيه. وجيت بعد كده داني معاد في معاد في معاد رسم وعيد وما لباش المعاد معايا. فبعد كده أنا اعترفت البهايم طريقة تانية خسرت فيهم 1300 جنيه. فهل يحق لي أخصمون 800 جنيه فرق أسعار ولا إيه راح يضطر؟ عفوا السؤال، هل البيع الأول كان تم تماما أو كان من حقك أن ترجع أو من حقه أن يرجع؟ لا كان تم، واتفقنا على معاد إنه هيجي مثلا، هو الكلام ده كان الجمعة، إنه هيجي الخميس في بعد أسبوع يعني ياخذ البهائم ويديني فلوس. طب سؤالي. نعم. الأعراف السائدة في أوساط التجار تجار المواشي تقول نعم. إن هذه الصورة من البيع تمت تماما أو من حق أي طرف أن يتخلف؟ لا تمت حاسباتنا خلاص، حتى بيتنا كان ناوي اسمح لي لا خلي فلوس على بعضيها ان انا محتاجها في مشروع تاني يعني. اسمح لي بشيء يعني كنا متفقين 100% خلاص كده. اذا كان 100% يكون آثم. بس نعم. انت رضيت بعد ان تخلف رضيت على تعديل الاسعار على نعم. كل خذ رقم الهاتف واحاورك بعض المحاورة للوصول الى ما يرضي ربنا ان شاء الله. السلام عليكم. عليكم السلام. الحمد لله. أرجوك يا شيخ لي رجاء كلمة للزوج الذي يمنع زوجته من لبس النقاب. أرجوك كلمة وتوجيه.